بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. دعاء الليلة 25 من شهر رمضان المبارك: يا جاعل الليل لباسا والنهار معاشا والأرض مهادا والجبال أوتادا، يا الله يا قاهر، يا الله يا جبار، يا الله يا سميع، يا الله يا قريب، يا الله يا مجيب، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، ورضا بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليهم السلام. صلوات بحمد الله وله الشكر كما هو أهله ومستحقه. لازلنا وإياكم، وهذه هي المحاضرة السادسة في رحاب السعادة. ما هي السعادة ومن هو السعيد؟ هذا موضوع مهم، وإنما اخترنا هذا الموضوع في مثل هذه الليالي المباركة من ليلة القدر، ليلة 19، ليلة القدر الأولى، وإلى ليلتنا هذه، وإلى آخر شهر رمضان. لماذا؟ لأنه مما يوجب الانتباه أنه في أدعية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نجد بعض الأحيان شيء يكون محور ومركز عندهم، لذا يكرر في الأدعية. تكرار ذلك الشيء في الأدعية يدل على محوريته في حياة الإنسان. كثرة الطلب، ذلك الشيء الذي يكرر طلبه صباحا مساء ليلا، هذا يدل على أنه أمر مهم، لذا أهل البيت أدرى بما في البيت. فلذا نجد في بعض الأدعية أن هناك تركيز على بعض الطلبات من الله سبحانه وتعالى، أنه ماذا تطلب من ربك؟ ونحن دائما نوصي الإخوان الأعزاء أنه عليكم بأدعية أهل البيت، تراث ضخم وعظيم، وأنه أعرف بخصوصيات الإنسان وما ينفع الإنسان وما يضره. لذا ربما نحن ندعو، بعض أحيان الإنسان يدعو ولا يدري أن هذا الدعاء لا ينفعه، أو أن هناك طريق أفضل لقضاء الحاجة وهو لا يدري. أضرب لك مثال، يوسف على نبينا وآله وعليه السلام سأل من ربه عندما ابتلى بالنسوة وبمكرهن، قال ربي السجن أحب إليه. يقال هذا الدعاء طلب من ربه السجن، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فعندما سجن سأل ربه أنه إلهي لماذا سجنتني، نزل جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى وقال له يا يوسف أنت الذي طلبت مني، أنت طلبت مني هذا الشيء، ولو طلبت مني العافية لعافيتك ولخلصتك من النسوة ومن السجن، لكن أنت طلبت مني السجن، أنا قلت لك تفضل، قلت السجن أحب إلي، وإلا كان بإمكانك أن تطلب مني العافية الموجودة في الروايات. لذا بعض الأحيان إنسان يطلب شيئا وهو لا يدري أنه هذا شيء يضره ولا ينفعه، لأنه المستقبل مجهول. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يعلمون بإذن من الله ما كان وما يكون وما هو كائن، فلذا يعرفون ما ينفع الإنسان وما يضر الإنسان. حينئذ عندما نرجع إلى أدعية أهل البيت وهو القرآن الصاعد، احنا عندنا قرآن نازل كلام الله، قرآن الصاعد هو كلام أهل البيت في أدعيتهم ومناجاتهم وزياراتهم، يعتبر قرآن صاعد إلى الله سبحانه وتعالى. وحديث أهل البيت يختلف مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس، تارة يتحدثون مع الناس، الروايات الفقهية والعقائدية والأخلاقية حديث مع الناس، يكلمون الناس على قدر عقولهم باعتبار نحن معاشر الأنبياء والعلماء ورثة الأنبياء، وأهل البيت سادة العلماء، فيرثون الأنبياء في هذا الخلق أنهم يتكلمون على قدر عقول الناس، كل واحد يتعلق قدر عقله ويتكلم على مقدار عقله. فلذا تجد الكلام مثلا يختلف، يسأل أعرابي الإمام الصادق فيجيبه، ترى الزرار يسأل عن الحج، يسأل عن أسرار الحج، يقول للسيدي صار 40 سنة أنا أسأل عن الحج وأنت تجيبني، قال له تسألني عن بيت وضع للناس، أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا تسألني عنه وتريد خلال 40 سنة أنا أكمل لك أحاديث مكة المكرمة، 400 سنة 40,000 سنة ربما يطول إذا أردت أن أعطيك حق. مثلا طبعا هذا التعليق من عندي الأخير، أنه إذا أعطيك حق أسرار مكة المكرمة. لذا الحديث مع الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى أهل البيت يختلف، فتجد معارف وأسرار عرفان الإسلام يعني بنظري إنما أجده غالبا في أدعية أهل البيت. عجيب أن من الإنسان يدقق في أدعية أهل البيت ويركز ويتابع، لا سيما عندما يتابع السير والسلوكي في دعاء أهل البيت عليه الصلاة والسلام، يجد فد ارتباط وثيق، وأنه من الكثرة يصل إلى الوحدة، من الكثرة اللي موجودة في الأدعية وفي الطلبات وفي الحاجات يصل إلى الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له، فمن الكثرة يصل إلى الوحدة، وهذا هو العرفان الإسلامي. فحينئذ نجد تركيز خاص في شهر رمضان على السعادة، عجيب. الأدعية كما تعلمون في شهر رمضان تقسم لها أقسام، عندنا أدعية ليلية مثل دعاء الافتتاح، أدعية إفطارية عند الإفطار، أدعية سحرية دعاء أبي حمزة الثمالي، عندنا أدعية نهارية 3-4 أدعية ذكرها شيخنا القمي رحمة الله عليه في مفاتيح الجنان، الأدعية النهارية. الدعاء الأول دعاء طويل 4 صفحات، الدعاء الأول تركيز أنه إلهي إذا كان هذه ليلة القدر من أول شهر رمضان، إذ أنه يقرأ من بداية شهر رمضان من أول يوم شهر رمضان إلى آخر يوم، أنه إلهي إذا كان ليلة القدر في ليلة هذه فاكتبني من السعداء، أول حاجة يطلب أنه اكتبني من السعداء. في مكان آخر إلهي إن كان اسمي في الأشقياء فامحني واكتبني في السعداء، اللهم اجعلني من السعداء. فتجد منذ اليوم الأول كل ليلة أنا أطلب من ربي أن أكون سعيدا، في الليل أطلب من ربي، من النهار يعني النهار مقدم للليل، أطلب من ربي نور السعادة، في الليل أطلب من ربي شمس السعادة، أن تبزغ شمس السعادة في حياتي فأكون سعيدا. وهذا التركيز للسعادة في ليالي القدر أكثر، والأكثر في ليلة القدر الثالث بالخصوص ليلة الجهني، ثم من بعد ذلك الذي يعني صار سبب أنه يسترعي انتباهي، أجد في أدعية الليالي الأخيرة، لأنه ورد في الحديث التمسوا ليلة القدر التي تقدر فيها التقديرات الإلهية، الآجال والأرزاق والسعادة والشقاوة، كل هذا إنما يكون في ليلة القدر، قال التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان، يعني كل ليلة يحتمل أن يكون ليلة القدر، يحتمل الليلة يكون ليلة القدر، لأن العشر الأواخر ولو كان في الفرد، لكن يحتمل الليلة باحتمال الليلة أيضا ليلة فردية 25، فيحتمل أن يكون ليالي القدر. التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر، وفي كل ليلة في أدعية الخاص بالليالي الأخيرة من 19 يعني من 21 إلى 30، شوفوها إلى 30 أكو ترغيز خاص، تركيز خاص على طلب السعادة، ومنه هذه الليلة حيث قرأت لكم الدعاء وقرأنا الدعاء سوية. والعجيب أنه أمس لما قرأنا الدعاء المطلب المطلوب في الدعاء هو شيء واحد، أنه اجعلني من السعداء وما يلدم السعادة، فما يطلب من بعد ذلك من الطلبات إنما هي لوازم السعادة. ثم بعد ذلك المقدمات تختلف، مقدمات هاي الطلبة المهمة تختلف باختلاف الزمان. أمس لما بدأ الدعاء في 24 لما بدأ الدعاء بدأ به يا فالق الإصباح، من أسماء الله سبحانه وتعالى يا فالق الإصباح، فلق أنه يخرج ضوء الصبح، والذي يخرج ضوء الصبح بواسطة الشمس هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يفلق لنا الصباح. يا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، جعل الليل لكم سكنا لتسكنوا فيه، وجعل النهار معاشا، والشمس والقمر حسبانا، يا عزيز يا علي. فهذه الأسماء الحسنى في بدايتها الليلة يا جاعل الليل لباسا، أمس يا فالق الإصباح الليلة بدأ بالليل، أمس الصبح اليوم بالليل، يا جاعل الليل لباسا والنهار معاشا والأرض مهادا والجبال أوتادا، يا الله يا قاهر، يا الله يا جبار، يا الله يا سميع، يا الله يا قريب. هذه كل واحدة لها سر من الأسرار، يعني وضع الأسماء بهذا الشكل وبهذا الترتيب سر من الأسرار، يا الله يا مجيب، ثم يقول يا الله يا الله يا الله 3 مرات. علماء الحديث والدعاء يقولون ربما 3 مرات إشارة إلى التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعالي، يا الله في ذاته، يا الله في صفاته، يا الله في أسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى. يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك باعتبار أنه الدعاء كان مصدر بالصلاة على النبي وآله يقبل، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في السعداء. هاي الحاجة. ثم بعد ذلك هذا مفتاح الحوائج التي من بعد ذلك، أسألك أن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، السعيد روحه تكون مع الشهداء وروحي مع الشهداء، السعيد إحسانه مقبول ويكتب في كتاب العليين، وإحساني أعمال الخير أعمال الصالحة اجعله في عليين وإحساني في عليين، السعيد إساءته مغفورة ذنوبه مغفورة، لأنه الشقاء هو الذنب، الذنب من الشقاء باعتبار الذنب كما ذكرنا في الليالي الماضية هو النار، والذين شقوا ففي النار، أما الذين شقوا ففي النار، إذن الذنب نار والأشقياء في النار، والشقي من كان ناريا والسعيد من كان نوريا. فحينئذ مثل هذا يسأل الله سبحانه وتعالى إذا أراد السعادة أن يخلصه من الشقاء، أن يخلصه من النار، أن تغفر ذنوبه وإساءته مغفورة، وأن تهب لي يقينا، أصل إلى حالة اليقين لو كشف الغطاء، أصل إلى حالة يقين تباشر به قلبي، يقين فوق العلم، وهذا بحث طرحته تكرارا ومرارا فماعدة أن تباشر به قلبي، يعني مباشرة، ماكو وسائط، حي. شلون عندنا احنا مثلا تلفزيون نقل مباشر يعني نقل حي، كذلك أريد يقين حي، يقين مباشر تباشر به قلبي، أحس ببرودته، اليقين فيه برودة، اليقين فيه نور، أحس بذلك النور في قلبي، تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني إلى آخرة، ورضا بما قسمت لي وهي القناعة وهي الحياة الطيبة كما ذكر. فحينئذ الحديث في هذه الليالي المباركة حديث السعادة، عن السعادة. ومن قبل طرحت مفهوم السعادة وبعض مصادر السعادة والاختلاف بين العلماء والمدارس الفكرية اللي موجودة بالنسبة للسعادة، المدرسة الغربية، المدرسة الشرقية، المدنية الحديثة، إصالة اللذة، إصالة الاقتصاد، هذا كله بينته. وصلنا إلى هذا المقطع، هذا المفصل من مفاصل بحث السعادة، وهو مفصل مهم جدا. طبعا أمس ذكرت أنه أكو أفكار مغلوطة، واحدة من الأفكار المغلوطة اللي شرحناها أن هناك من يعتقد على أنه السعادة ذاتية والشقاوة ذاتية، فمن كان سعيدا فهو سعيد ومن كان شقيا فهو شقي، لا بيدك ولا بيدي، ويقرؤون هذا الشعر ويترنمون به ويتغنون بهذا الشعر المعروف: إن حظي كدقيق بين شوك نتروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم قال قوم اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. لذا يعتقدون أنه السعادة والشقاوة بيد الله لا بيد الإنسان، والحال نحن نعتقد على أنه السعادة والشقاوة بيد الإنسان، إلا أنه بحول الله وقوته. الله يعطي الحول والقوة، لكن بجوار ذلك أعطى الاختيار أيضا، أعطى الحرية، كرم الإنسان بأن سخر له ما في السماوات والأرض، كرم بني آدم بأن أرسل له الأنبياء والمرسلين، كرم بني آدم بأنه أنزل إليه الكتب لسعادته، لهدايته، لتوفيقه، للثواب، لكي يحرز سعادة الدنيا والآخرة، كرم بني آدم بالحرية والاختيار. لذا نحن نعتقد أنه لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين، 50-50، 50 حول والقوة الإلهية، و50 هو تصميم الإنسان، اختيار الإنسان. لذا سعادة الإنسان، شقاوة الإنسان بيد الإنسان، كسبية. ومن الأدلة التي استدللنا على ذلك، وسيأتينا إن شاء الله بحث أصولي مفصل وكلامي أيضا وروائي لهذا الباب يأتينا إن شاء الله، لكن مما نستدل عليه هي هذه الأدعية. لو كان السعادة ذاتية، الذاتي لا يعلل ولا ينفك، الذاتي ما ينفك، لأنه ذاتي إنما هو لازم ذاتي مثل الحيوانية الإنسان، ما يمكن أن نفك الحيوانية عن الإنسان، الإنسان حيوان ناطق، الناطقية من ذاتيات الإنسان، من الأجزاء الذاتية للإنسان، ما يمكن انفكاك. الزوجية والأربعة ما يمكن انفكاك، يسموه لوازم الماهية. نحن نعتقد على أنه السعادة ليس من لوازم الماهية، إنما هي من لوازم الوجود، ومن يقول بذلك فهو وهم وخيال. إذا قال باللوازم الماهية كالمرحوم الآخون عليه الرحمة سيدنا الخوي يقول في تقرياته على أنه كل من يقول بهذه المقولة يقع في شبه الجبر أولا، وثانيا يكون من الوهم والخيال، باعتبار السعادة ليست ذاتية. ليس السعيد سعيد في بطن أمه يعني مسألة ذاتية، والذاتي لا يعلم، بل إنما هي باختيار الإنسان، الإنسان مختار، يمكن أن يكون سعيد ويمكن أن يكون شقي. على كل حال وصلنا إلى هذا الموضوع، أنه أركان السعادة في الإسلام، بعدما عرفنا المدارس الفكرية والآراء منذ القديم إلى يومنا هذا، السعادة عند المرتاضين، السعادة عند الحكماء، السعادة عند المدنية الحديثة، السعادة عند الغربيين في المدرسة الغربية، في المدرسة الشرقية، الاشتراكيين، الشيوعيين، ما ذلك. كل هذا بعدما طرحناه وكان الفكرة مردودة، حينئذ ماذا نقول؟ واحد يسألنا شنو رأيكم أنتم، أنت كمسلم شنو رأيك بالسعادة؟ احنا ثقافتنا وحضارتنا من نأخذها؟ نأخذها من القرآن ومن أهل البيت، لأنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي. فكل ما عندنا، عقائدنا، أخلاقنا، سلوكنا، فقهنا، حياتنا، مماتنا، دنيانا، آخرتنا، كلها إنما هو الهداية، كل الهداية والسعادة، كل السعادة في كتاب الله الكريم، كتاب السعادة، وفي سنة رسول الله المتمثلة بأهل البيت ومنهجية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لذا نأخذ ديننا من كتاب الله ولا نقول حسبنا كتاب الله، نأخذه من كتاب الله ومن أهل البيت معا سوية من الاثنين. حينئذ عندما نريد أن نعرف السعادة نرجع ونرى القرآن يشير على أن البشرية يوم القيامة على صنفين، شقي وسعيد. بدأ بالشقاوة لأنه أكثر الناس أشقياء كما سأذكر، وقال منهم شقي ومنهم سعيد، أما الذين شقوا ففي النار، نط نتيجة الأشقياء النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة، فنتيجة السعداء الجنة. حينئذ دنيا تكون دنيا نارية تكون دنيا نورية، الجنة خلق من النور، وكما ورد في الحديث الشريف أنه خلق من نور إمام الحسين الجنة، ونور إمام الحسين من نور أهل البيت، من نور رسول الله، ومن نور أمير من وفاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، ونور رسول الله من نور الله في الخلق النوري في عالم الثبوت وفي العلم الأزلي لله سبحانه وتعالى. فلذا الجنة نور، جهنم نار، الأشقياء في النار، الأولياء الصلحاء الأخيار الأنبياء السعداء كلهم في الجنة. فعندنا جنة وعندنا نار. حينئذ نريد أن نرى ما يكون في حياتنا الدنيوية أسباب وأركان السعادة من القرآن الكريم ومن أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فالليلة حديثنا حول هذا الموضوع إن شاء الله. هل من العدل الإلهي السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، أو أنها من الدخيل على رواية أهل البيت؟ هذا ما سأذكره بالتفصيل إن شاء الله. هناك من يقول على أن هذه الرواية ضعيفة من حيث السند كشيخنا الأستاذ شيخ فاضل الأنكاري رحمة الله عليه، ولكن أنا أذهب إلى أنه مثل هذه الروايات عندنا روايات معتبرة، ولكن لا بد من تفسيرها كما هو الشيخ يفسر على أنه السعيد سعيد في بطن أمه. خلي أوضحها هذه باعتبار الأخ موجود هنا سأل السؤال ليكون باسر ما يجي فأوضحها إليه إن شاء الله أدخل في صلب الموضوع. احنا عندنا السعيد سعيد في بطن أمه رواية عن رسول الله وعن الإمام الصادق، أيضا عدة روايات بهذا المضمون موجود في كتاب بحار الأنوار المجلد الخامس، باب في السعادة والشقاوة، روايات عديدة تقريبا 25 رواية عندنا في هذا الباب، أنه ما مضمونها السعيد سعيد في بطن أمه، كأنما مثل ما استفاد الشيخ الآخون صاحب الكفاية أنه مسألة ذاتية، كل واحد ببطن أمه لو كتب سعيد لأنه يأتي الملك قبل 4 أشهر قبل ما يكمل، سأل الإمام الصادق قال له سيدي ادعو لي عندي جنين فادعو له، قال كم بلغ من العمر؟ إذا قبل 4 أشهر أدعو له، أما بعد 4 أشهر قد قضي الأمر. قال سيدي شنو الموضوع؟ قال له قبل 4 أشهر يأتي ملك ويكتب هذا سعيد وهذا شقي بعد 4 أشهر، أما قبل 4 أشهر أكو مجال للدعاء أنه يجعله من السعداء ولا تجعله من الأشقياء. هذه الرواية موجودة بهذا المضمون، لكن هذا إلى تفسير، والتفسير منهم أهل البيت أيضا ورد عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، الرواية الشاطرها مفصلة ورد هذا التفسير، والتفسير هو ما نعتقده إجمالا أنه بطن الأم وعاء للوازم الوجود الإنساني وليس للوازم ذاتيات الإنسان. يعني شنو؟ احنا عندنا الزوجية والأربعة من لوازم الأربعة الزوجية، يعني كل أربعة بعنوان الزوجية ما يجي فردية، الثلاثة عنوان فردي أما الأربعة عنوان زوجي، فالأربعة بعنوان الزوجية يسموه من لوازم الماهية، وعندنا شيء من لوازم وجود الإنسان ليس من ماهية الإنسان. مثل إيش؟ مثل الضحك، الضحك والمجيء عرض عام وعرض خاص، هذا من لوازم وجود الإنسان وليس من ذاتيات الإنسان. يا ترى السعادة والشقاوة من لوازم وجود الإنسان أو من لوازم ماهية الإنسان؟ من الأعلام من اشتبه عليه الأمر واعتقد على أنه من لوازم ماهية الإنسان، يعني الإنسان بماهيته كما يكون حيوانا يكون سعيدا، بما أنه يكون حيوانا يكون شقيا، فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا لازم ماهية، لازم ماهية الإنسان. نقول لا، إنما هو لازم وجود الإنسان. ليش؟ لأنه بطن الأم ليس وعاء للوازم الذاتية، سواء كان الإنسان في بطن أمه أو كان خارج بطن الأم فإنه من لوازمه الذاتية الإنسانية والناطقية. أما بالنسبة إلى الضاحكية والماشية وما شابه ذلك من العوارض، إنما يكون باعتبار وجوده الخارجي وليس باعتبار وجوده الداخلي، ليس باعتبار الذاتيات الإنسانية، إنما هي من لوازم الوجود. لكن هذا اللازم الوجودي في بطن أمه وفي بطن أمه يكون سعيدا وشقيا، بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى يعلم بما سيفعله هذا الشخص باختياره من أعمال السعادة، ويعلم بما سيفعله باختياره وبحريته من أفعال الأشقياء، فيكتبه من الأشقياء أو يكتبه من السعداء بما يعلم بالمستقبل باختياره. إذن جمعنا بين علم الله سبحانه وتعالى وبين اختيار الإنسان وبين أنه في بطن أمه سعيد أو في بطن أمه شقي، وأن الملائكة قبل 4 أشهر أو بعد 4 أشهر يكتبون له سعيدا أو شقيا بهذا الجمع، وهذا ما فسره أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. يعني وصلنا إلى هذا الجمع بين الروايات والأخبار والأقوال، أنه الله سبحانه وتعالى يعلم مستقبل هذا. يمثلون مثال لطيف، يقولون إذا طفل مثلا، نعلم أنه هذا الطفل في المستقبل يصير دكتور، نعلم الله سبحانه وتعالى أخبرنا مثلا من طريق الوحي على أنه هذا الطفل في المستقبل يصير دكتور باختياره، يتعب ويصير دكتور زين. احنا منذ الطفولة نحترمه لو ما نحترمه، طبيعة الإنسان يحترم هذا الطفل، يقول لك هذا الطفل إلى مستقبل، هذا الطفل ينفع المجتمع، فمن الآن يحترموه. إذا بالعكس علم على أنه هذا الطفل بالمستقبل يكون قاتل جاني، ومثال ذلك نصا في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد عليه الرحمة بالنسبة إلى عمر بن سعد لعنة الله عليه، على أنه أبوه لما يسأل أمين من لما يقول على المنبر سلوني قبل أن تفقدوني، يقوم والده وكان من المنافقين، يقوم ويقول كم شعر بلحيتي؟ الإمام يقول لا أعرف كم شعر بلحيتك، وأعرف أنه تحت كل شعر شيطان، واعلم، الإمام يخبره بالمستقبل علم الغيب بإذن من الله سبحانه وتعالى، واعلم أنه في بيتك سخلة تقتل ولدي الحسين، وكان عمر بن سعد في بيته وهو طفل، فعرف في الكوفة، عرف في الكوفة على أنه هذا قاتل الحسين، فكان الأطفال ينادوه يا قاتل الحسين لما يلعبون وياه، يصيحوا له يا قاتل الحسين، يصيحوا له يا عمر، لعنة الله على عمر ابن سعد، يصيحوا له يا قاتل الحسين. فهذا من البداية عرفوا أنه من الأشقياء، لذا من شقاوته باختياره خير بين ملك ري وبين قتل سيد الشهداء، قال أنا أختار ملك الري حالة اختيارية، والله سبحانه وتعالى أخبر عن مستقبل هذا الرجل على أنه هذا الرجل في المستقبل يكون شقيا، ومنذ الطفولة فصار منفور عند أهل الكوفة، حتى عند الأطفال طفل ما يلعبون وياه لأنه يقول لك هذا قاتل حسين في المستقبل. فمثل هذا يقال الشقي شقي في بطن أمه، ومثل ذلك الولد اللي يصير دكتور مثلا في المستقبل يقال له السعيد سعيد في بطن أمه، بما يختاره على نحو الاختيار لا على نحو الاضطرار. فعليه السعيد سعيد في بطن أمه مع صحة الرواية، أو الاختلاف على أنه رواية صحيحة أو غير صحيحة، مع صحة الرواية توجيه الحديث بما يطابق العدل الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم عبدا، بما يطابق العدل الإلهي أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا سعيدا، بمعنى أنه يعلم بما سيفعله من أفعال السعداء فيكتب له السعادة باختياره، كما باختياره يكون من المهتدين، هو الضال هو المهدي، الله سبحانه وتعالى هو الهادي هو الضال، الهادي أيضا هالشكل، الهادي أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، يعني على نحو الجبر يهديه كما يقول الجبرية، لا على نحو الاختيار يهديه، بما أنه يعلم هذا باختياره سيختار طريق الهداة لذا يهديه، الهداية العامة الأولى ثم يزداد هدى لهداية الخاصة ثانية، هدى للناس هدى للمتقين، فيكون الكتاب له هدايتين، هداية عامة وهداية خاصة، فيهدي إلى هدايتين. هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم بما يفعله في المستقبل. فعليه ما نحن فيه الآن العمدة اللي نوصل إليها أنه أركان السعادة في الإسلام، كل القرآن بنظري حسب ما يبدو لي كأنما القرآن تعلمون كتاب السعادة، يبين لك السعادة ما هي والشقاوة، كل آيات اللي بيها الجنة هي آيات السعادة، كل آيات اللي بيها النار هي آيات الشقاء. إذا كان نتيجة العمل النار، كفروا لهم نار، ظلموا لهم نار، تكبروا لهم نار، أعرف المتكبرين والظالمين والكافرين هذول كلهم من الأشقياء، فسقوا لهم نار، الفاسقين من الأشقياء. أخذت العزة بالإثم، إذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم، فإن مأواه جهنم هذا ناري، هذا اللي تأخذ العزة بالإثم هذا نار، هذا شقي، هذا مو سعيد، هذا مو إنسان سعيد، هذا إنسان شقي من شقاوته أن تأخذ العزة بالإثم. وكذلك الآيات الذين آمنوا عملوا صالحات كل شيء اللي بيها جنة آخرها هذا يدل على أنه سعيد. فالقرآن الكريم كتاب سعادة وبيان الشقاء، لكن كل القرآن حسب ما يبدو لي طبعا كل القرآن، وهذا ما كتبته قبل 36 سنة بالضبط في هذا الكتاب أول مؤلفاتي، كتاب سميته السعيد والسعادة بين القدماء والمتأخرين، وسأقرأ منه شيئا. أعتقد على أنه القرآن سعادته وأركان السعادة كله جمع في سورة واحدة وهي سورة والعصر. سورة والعصر تعطينا أصل الشقاء وأصل السعادة، مو قالوا أصل الشقاء اللذة، أصل الشقاء أصل السعادة اللذة، أصل السعادة الاقتصاد، مدارس اقتصادية، مدارس اللذة الغربية. نحن نعتقد بالإصالة، إصالة السعادة في القرآن الكريم كلها جمعت في سورة والعصر. شلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هسه هاي البسملة هي بها إلى ما شاء الله كلام حديث. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، عصر النبي، صلاة العصر، عصر الظهور، عندما يعصر الإنسان في الحياة حتى أنه يطهر كالثوب الذي يعصر حتى أنه يطهر وتخرج منه الوساخة، فالإنسان في حياته يعصر حتى يطهر، أي عصر كان وبأي مفهوم كان، قسما بالعصر الله سبحانه وتعالى يقسم، هذا يدل على أنه المقسوم عليه شيء عظيم. الله لما يقسم، الله ما يحتاج أن يقسم، لكن يقسم ليدل على أنه المقسوم عليه شيء عظيم. قال والعصر، قسم الناس إلى صنفين بالضبط، إلى صنفين، صنف ناري وصنف نوري، صنف جنة وصنف نار، صنف مؤمن صنف كافر، حق باطل، نور ظلمة، خير شر، صنفين بالضبط تضاد، الدنيا والآخرة. أنا كنت قبل أقول الدنيا دار التزاحم والتضاد كما يقول العلماء، الآن وصلت إلى أنه الآخرة أيضا دار التزاحم، الآخرة أيضا دار التضاد، لأن هذه الضدية موجودة في الآخرة أيضا، أهل الحق في الجنة، أهل الباطل في النار، إذن جنة ونار تضاد أكبر. هذا اللي يقول أفيضوا علينا، هذا اللي يقول حرم عليكم، هذا اللي يقول أسقونا، هذا اللي يقول حرم عليكم، نقتبس من نوركم، هذا اللي يقول أخذوا النور من الدنيا، ارجعوا إلى الدنيا واخذوا نوركم من الدنيا، فأكو تضاد بين أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة. هذا التضاد موجود في الدنيا أيضا، الآن الناس على صنفين، إما يكون من أهل الحق، أهل الحق يعني مو أهل الصوفية، أهل الحق يعني اللي يتبعون الحق، والله هو الحق، الله جل جلاله هو الحق حتى يتبين أنه الحق، سنريهم آياتنا في الآفاق والأنفس حتى يتبين أنه الحق، الله هو الحق. فأهل الله وأهل الشيطان، أهل الباطل أهل الشر، ثنتين أكل آدمي وشيطاني، اثنين رحمن وشيطان، صنفين. فالله سبحانه وتعالى في سورة والعصر قسم الناس إلى صنفين، صنف والعصر، إن الإنسان يعني كل البشرية ابتداء في الشقاء في خسران. الخسران شنو؟ الخسران يمثلون مثال اللي يجيبها صاحب تفسير الكبير فخر الرازي، هذا مثال الفخر الرازي ومثال لطيف حلو، يقول والخسارة في هذه الآية معناته شنو؟ يقول في يوم تتأمر وأسمع بائع ثلج يصيح تعال اشتري الثلج من عندي، يا جماعة ترى خسرت، اخسرت، راح الرأس المال والنفع السنة راح مني، فأنا خسرته. يقول هناك عرفت الخسران يعني شنو؟ الخسران أنه يذهب رأس مالك، والعياذ بالله، يذهب رأس المال مع الربح. ترى واحد يخسر بالربح لكن خب رأس ماله موجود، إلى أمل أنه يشتغل ويعيد النشاط مرة أخرى ويربح مرة ثانية، فأكو أمل. لكن ترى لا، خسارة، الخسارة أنه يشتري ثلج ومن الصبح وهذا الثلج ابتدانا دا يبيعه الخوش قيمة، لأنه شنو بعد على حتى، أما إذا بقي والشمس تضرب عليه شوي شوي يموع، هم المال دا يروح الخسارة، يعني الخسارة هم بالربح وهم رأس مال دا يروح شوي شوي، راح رأس مال راح راح إلى أن شنو بخار وينتهي كل شيء، بعد لا ثلج ولا ماء ولا كله يروح بخار إلى السماء وينتهي كل شيء. هذا من الصبح لليل يصيح تشتري الثلج ما حد ما يشتري، المغرب بالليل شو يصير؟ يصير خسران. هذا هو العصر، ان الانسان الذي خسر ليش؟ انه راح راس ماله، راح حياتك راس مالك، صحتك راس مالك، شبابك رأس مالك، هاي خمسة يسأل عنهم يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يسأل وقفوهم أنهم مسؤولون، يسأل وحده ولايتك لله ولأهل البيت رأس مال. فبعض الأحيان الإنسان يقصر في ولاية لله ولأهل البيت، يكون من المقصرين، لا يعرف أهل البيت كما هو المطلوب، لا يعرف أهل البيت كما هو المطلوب، حتى يقول فاطمة الزهراء امرأة عادية مثلا، هذا أيضا مقصر، هذا خسر، هذا كان المفروض أنه يربح من ولاية أهل البيت ويزداد معرفة يوم على يوم، فلما لم يزد معرفة يعني يكون خاسرا حينئذ. لكن الخسران بالمقدار، لأنه الخسران تارة يكون خسرانا مطلقا، تارة يكون خسرانا نسبيا. السعادة والشقاوة في الدنيا نسبية، يوم القيامة مطلقة، السعيد مطلقا من كان في الجنة، الشقي مطلقا من كان في النار. أما في الدنيا لا، السعادة والشقاوة أمور نسبية، هيا بينها إن شاء الله فلسفيا علميا، أنه في الدنيا أمور إضافية، لذا أشوف شيء بالنسبة إلى شخص سعادة، ونفي ذلك شيء بالنسبة إلى شخص شقاوة ومسعادة. مثلا من سعادة المرء في الدنيا امرأة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه وآخرته، بالنسبة إلى المرأة الصالحة ربما تكون الرجل سعادة، وهاي المرأة الصالحة لشخص آخر لن تكون سعادة، تكون من شقاوته، لأنه كلما تكون المرأة صالحة وهو رجل فاسد فراح يصير أنه يزداد إثما بالنسبة إلى ظلم هذه المرأة الصالحة، فيكون سبب شقاء وهو لا يدري. فهي مرأة صالحة للمؤمن الصالح سبب سعادته، لكن للمؤمن الفاسق سبب شقاء. فربما يكون الشيء بالنسبة إلى شيء سعادة، وبالنسبة إلى شيء آخر شقاوة. فإحنا عندنا سعادة وشقاوة. أركان السعادة في الإسلام في القرآن الكريم أربعة. شلون هذا المنبر الخطيب والمحاضر والمتكلم والمدرس يدرس على أربع أركانه، والعرش له أربع أركان. سعادة الإنسان من أراد أن يتربع على عرش السعادة في دنيا وفي آخرة أربع أركان إذا حققها يكون سعيدا. والعصر إن الإنسان لفي خسر شقاء، إلا الذين آمنوا، الركن الأول الإيمان، والذين عملوا الصالحات الركن الثاني، والذين تواصوا بالحق الركن الثالث، والذين تواصوا بالصبر الركن الرابع. هذه أربع أركان من تحققت في حياته يكون سعيدا. أما الذين آمنوا، الذين آمنوا جمعت الروايات بالنسبة إلى الذين آمنوا، لأنه أهل البيت من عظمتهم ومن لطفهم، ولطفهم لطف الله، أنه أعطوا لكل شيء علامة، علامة لكل شيء علامة، وبالنجم هم يهتدون، علامات وبالنجم هم يهتدون، لكل شيء أكو علامة. المنافقين شوف نهج البلاغة، صفات المنافقين نطوا علائم حتى واحد لا يضيع عليه الناس، تعرف هذا منافق هذا من لحن القول، تعرف هذا منافق أو مؤمن. المؤمنون أعطوا علامة، المتقون علائم، المتكبرون علائم، لكل شيء علائم. المرائي له أربع علائم، المتكلف له أربع علائم، طالب العلم له أربع علائم، كل شيء أكو علامة أنه هذا تعرفه، هذا واقع. عن طالب علم لو هذا يستغل الوقت أو يستهتر بالآخرين في طلب العلم أكو علامة له حتى لا يضيع الإنسان. فجمعت الروايات، عشرات الروايات في أيام شبابي، جمعت الروايات بالنسبة إلى المؤمن الذين آمنوا، مثل عملوا صالحات خلي بعدين، الذين آمنوا، فوصلت حسب جمعي في هذا الباب إلى 230 علامة موجودة بالنسبة إلى الذين آمنوا. إذا أراد الإنسان أن يعرف أنه هو مؤمن أو ليس بمؤمن، أقرأ بعض العلامات لأن الوقت على سبيل الانتهاء، والبعض الآخر إن شاء الله باكر بالليل. أولا، المؤمن يطلب من الأمور أعلاها، عظيم. المؤمن دائما ينظر إلى أقصى القوم. المؤمن قال لابنه محمد الحنفية عندما كان يجاهد في صفين، شاف راح ينكسر، قال له بني أخذك عرق من أمك، انظر إلى أقصى القوم، لما يجي تحارب حارب، شوف هذاك، قل هذاك آخر واحد لازم أقضي عليه حتى دول قدامك يسهل. كذلك المؤمن ينظر إلى لما موجود طعام، إذا تشوف مؤمن أو غير مؤمن، مثلا أكو تمر جرب، أكو تمر بي تمر خايس شوية وتمر جيد، إذا مد إيده على التمر الجيد هذا مؤمن. أما بعضهم يفكر يقول لك استخلي أكل أول التمر مو زين وبعدين أكل الزين، هذا مو مؤمن، هذا الإيمان عنده نقص. أما المؤمن يقول لك خلي أكل الزين أول بعدين إذا صار وقت أكل مو زين، من يقول أنا طيب بعدين السجدين خلي أكله. المؤمن دائما ينظر في كل شيء، أكله وشربه وزواجه وكل شيء، كل شيء شغله وتجارته والحسينية مالته والموكب مالته كلها كلها كلها. المؤمن دائما ينظر إلى أعلى الأمور، يطلب محاسن الأخلاق لا يطلب سفاسفها. في الحديث الشريف المؤمن ما يطلب الأخلاق الوضيعة والهاي التحتانيات، لا دائما ينظر إلى العالي إلى القمة، لأنه الهمة تكون على قدر العمل، تكون على قدر الهمة، والهمة تكون على قدر النظر والرؤية. إذا كان همتك القمة توصل إلى القمة 70%، أما إذا قلت لا نص الجبل ويكفيني، ما توصل ربع الجبل، عشر الجبل ما توصل له. هذه من الحالة النفسية من المجربات. لذا المؤمن يطلب من الأمور أعلى دائما. صديق أعلى الأصدقاء أخذ لك، أستاذ أعلى الأستاذ، ما أدري شغل أعلى الشغل، تبيع عباية بيع أحسن عبايات، تمام؟ عباية إذا تبيع بيع أحسن عبايات، الناس يدورون على الأحسن. فالمؤمن يطلب من الأمور أعلاها، هذا أولا. ثانيا ومن الأخلاق أثناها، سنو علو من الأخلاق أثناها، وقور عند الهزاهز، عظيم المؤمن وقور عند الهزاهز، تجي هزة ما يضطرب رأسه، لا كالجبل وقور، إنسان متزن محترم وقور، علامة المؤمن هذا سعيد، هذا اللي وقور عند الهزاهز. أنا شاهد عنده في الوقار خاص، ترى مسألة طبيعية ومجلس طبيعي فعده وقار، لا خل يصير هوسة، خل يصير عركة بالحسينية وشوف شلونه، وقور له هو هوسة يصير وياهم، إذا صار هوسة وياهم هذا مو سعيد، هذا عنده نوع نسبة من الشقاء. أما إذا كان مؤمنا الناس صارت خاصة بالحسينية هو يهدئهم، وقور عند الهزاهز، وقور عند الهزاهز، صبور عند البلاء، المؤمن صبور عند البلاء، إذا نزل عليه بلاء يصبر. وهذا ما رأيته في والد رحمة الله عليه، في ليلة واحدة فقد 4 أولاد، 2 ولد 2 بنات، شباب من خيرة الشباب والله، واحد منهم معمم سيد عامر عليه رحمة الله عليه، بس والدي كان صبور، كلكم تعرفوه، صبور جدا، كان صبور، صبور عند البلاء، شكور عند الرخاء، إذا صار عنده رخاء يشكر الله سبحانه وتعالى. والصبر والشكر إنما كل واحد نصف الإيمان، لأن الإيمان نصفه رخاء ونصفه بلاء، ففي الرخاء يشكر وفي البلاء يصبر، آيات للصابرين والشاكرين. لذا من جمع بين الصبر والشكر يكون مؤمنا حقا. فالمؤمن صبور عند البلاء، شكور عند الرخاء، قانع بما رزقه الله، لا يظلم الأعداء ولا يتحامل على الأصدقاء. سعيد المؤمن، سعيد صديق أذاه ما يتحامل عليه، أصلا ينسى الموضوع، ربما ذاك اللي أذاك يتذكر ويخجل منك، أما أنت تنسى الموضوع تماما، سنة يقول لك يعتذر منك مثلا، سنة يعتذر منك، شنو السنة تأذيني يا معلم، حتى ألف عماما قلبت بهالسنة، ينسى الموضوع كله. المؤمن هالشكل، وحياة حلوة ترى كل شيء سعيد تصير، واحد ما يتحامل حقد وبغضاء وشحنة على صديقه على إخوانه على شيعة أمير المؤمنين أبدا، مؤمن مو هالشكل. للسعيد إذا كان الشقي ليش يتحامل؟ إذا شفت واحد باغض على أخيه المؤمن هذا عنده نوع من الشقاء، مو سعيد في حياته. ولا يتحامل على أصدقاء، بدنه منه في تعب، المؤمن بدنه بتعب منه يشتغل، المؤمن ليل ونهار يتعب، والناس منه في راحة، الناس مرتاحين منه، لأنه لا يجعل كل على الآخرين، لا ينتظر من الآخرين أن يخدموه، المؤمن لا هو يخدم زين عابدين، ما يريد يعرف نفسه بين الحجاج حتى يخدمهم، حتى يخدمهم، لأنه هو يريد يخدم. المؤمن هكذا، وهذا سيد المؤمنين إمام المؤمنين، هو اللي يخدم. العالم اللي يخدم الناس هذا سعيد، أما العالم اللي ينتظر من الناس أنه يقبلون يده هذا عالم شقي، أنا أعتبره هذا مو عالم سعيد وحقه. راجع أسرته شوفه مو سعيد، راجع علمه شوفه مو سعيد، راجع كتاباته شوفه مو سعيد، اللي ينتظر من الناس أنه يخدموه هذا مو سعيد، أما إذا هو يخدم الناس ليل ونهار في خدمة الناس هذا سعيد. فالمؤمن هكذا، هي علامة السعادة، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة، العلم خليله، خليله صديق العلم، والحلم وزيره يحلم على الناس، وزير العلم الحلم، طبعا هذا كله يحتاج شرح وبيان، والعاقل أمير جنده، عاقل جنوده كله تحت أمرة العقل، والعقل أمير جنده، والرفق أخوه، يرفق بالناس، يرحم الناس، شفق عند عطوف وحنان، أخوه يتواخى مع الرفق، لا يكون إنسان شديد عبوس قمطرير، لا. والبر والده، يصمت ليسلم، المؤمن يصمت ليسلم، وينطق ليغنم، نطق عن حكمة، سكوت عن حكمة، لا يحدث أمانته الأصدقاء، أمانته ما يحدث أصدقاء، صدره هو يكتم سر صدره، صندوق سره صدره هو أولى. يقول لك إذا أنت ما تقدر سرك تقول، يعني تقول غيرك وتنتظر من غيرك أنه يكتم سرك، المفروض أنه تنتظر من نفسك أن تكتم سرك. فلذا اجعل صندوق، صندوق صدرك صندوق السر، لا تبيع سرك للآخرين حتى الصديق، لأنه اليوم صديقك ما تبدد باشر شي يصير، باشر شي يصير وما عدو ما ندري. فلذا السعيد هذا علامته، المؤمن هذا علامته، لا يحدث أمانته الأصدقاء، ولا يكتم شهادته من البعداء، لا يكتم شهادة على الناس، إذا يعني إذا طلبوا منه شهادة على حق يشهد لهم حتى ولو كان رجل بعيد، ولا يعمل شيء من الخير رياء، ما يرائي، إنسان مخلص، ولا يتركه حياء، يترك الشيء حياء له. شوف هي صعبة ترها، هم لازم يسويها الشغلة وهم بدون رياء إخلاص، لا تترك العمل رياء حياء ولا تعمله رياء وللحديث صلة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واجعلنا من خيرة تلامذته وأصحابه وخدامه، واشملنا دعاه وألطافه ورافته ورحمته، واجعل صلاتنا صيامنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية وأرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية. إلهي اجعلنا به وبآبائه من السعداء، واحشرنا معهم ومع السعداء. اللهم إن كان اسمي في الأشقياء فامحني واكتبني من السعداء. اللهم اسعدني وأهلي في الدارين، اللهم اسعدني وإخواني الحضور في الدارين، اللهم اسعد المؤمنين والمؤمنات في الدارين، اللهم ارزقنا حسن العاقبة واجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم ارحم أماتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.